أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى أن منا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر التيسير في التفسير قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إحسان أو حسن المجاورة والمعاملة، المحاورة والمعاملة والمرافقة وغيرها. إذن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كنا أمس في ما بين الله، ما بين العبد وبين ربه، كيف أن الإنسان يجب أن يكون مؤمن والذين آمنوا وعملوا، قلنا الإيمان مرتبط بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل مرتبط بالنية، لا بد أن تكون فيه نية صالحة لهذا العمل الصالح. فانتقل السياق إلى الآن عبادة جديدة وعبادة أخرى مطلوبة من الإنسان، مرتبطة بعبادة الله سبحانه وتعالى ومرتبطة بالقبول، بقبول هذا العمل. لو الإنسان هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان مؤمن يعمل الصالحات وبنية صحيحة، ولكن كان هناك إشكالية معه في التعامل مع أحد والديه أو مع والديه، فهذا معناها أنه لم يفعل شيء، إنما عمل عمل كان هباء منثورا، الحج والزكاة والصلاة والعمرة والصدقة كلها إذا لم تكن هناك بر وتعامل صحيح مع الوالدين فلا فائدة من هذا كله. كل هذه الأعمال تصبح هباء منثورا مقابل قلنا حرفين لا أكثر ولا أقل، حرفين أف، هذه الحرفين تنهي كل العمل، كل ذا التعب، 20 عمرة، 30 حجة، 40 زيارة، كل ما شئت. فإذا جاءت وتقابلت مع معصية للوالدين لا يوجد شيء. وقلنا من المضحكات المبكيات أن يأتي من يبحث عن الطاعة بالمعصية ويصر على أن يبحث على الطاعة وهو في معصية، في لب المعصية، يقول أنا ذاهب إلى الحج، ويقول أبوها وأمه لا، ويقول أنا سأذهب، كيف تردوني من طريق خير؟ فهذا إنما يخوض في الآثام وفي المعاصي كما يخوض فيها الإنسان الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى، فلن ليس له من عمل هذا شيء إطلاقا، فهو في معصية من يوم تحرك حتى يجد الرضا من الأب أو من الأم. فلا أحد يقول أنا في طريق خير ولا أنا رايح أعبد الله، وهذا لا يعصون، يعني رفضوا أن أطيع الله، طاعة الله في طاعة الوالدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: الجنة تحت أقدام الأمهات. ما معناها أن الأم تمشي على الجنة أن فيه جنة تحت أقدامها؟ لا، معناها أن جنتك أنت يا ابنها تحت قدمها، أي أن كل عملك وبرك بها هو الذي يدخلك الجنة، ومعصيتك لأمك هي التي تدخلك النار. لابد من الموافقة، لابد من موافقة، يعني خاصة عندما يكون الأب في حاجة والأم في حاجة وأنت مرتبط بهم، وهذا حق من حقوقهم. أخي أنت الآن اللي قد معها أولاد، شوف كيف أنت تضيق عندما يسافر ابنك أو يسوي شيء بدون إذنك، فكذلك أبوك وأمك هم نفس الشيء، الحق لهم أن تستأذنهم والحق لهم أن تبرهم. بل أن لو كان الإنسان يعني يريد أن يصلي، يريد أن يصلي ومثلا يريد أن يصلي وكان أبوها وأمه في حاجة إليه، لا صحة للصلاة هذه اللي يصليها، إذا كان مثلا يدعوه، يدعيه الأب يقول يا فلان تعال، يقول شوي نصلي، هذا يعني إشكاليات كبيرة نعاني منها كلنا في حياتنا اليومية. إذا كان قلنا المسألة مسألة يعني ما فيها شيء، يعني هذا الاستجابة أو هذا الدعاء أو هذا النداء الذي الأب أو الأم، يعني مثلا يأتي وقت على الأب أو على الأم في كبر السن يعني فيه نوع من عدم التركيز، هذه واحدة، أو يكون مجرد الشيتات يعني في شيء ما. لكن طاعة الأب وطاعة الأم هذه من أهم ومن ضرورية الضروريات في الدين. إذا كانت الصلاة نافلة فيجب أن تجيب، إذا كانت الصلاة نافلة فيجب أن تجيب. لكن إذا كانت الصلاة فريضة والوقت قد يعني ما عاد معك وقت إلا أن تصلي وإلا خرج الوقت لا تصل، لكن إذا كان عاد الوقت متسع والحاجة ضرورية قد تدخل في نفسه شيء عليك من الغضب إذا ما أجبت، فالأولى أن تجيبه والصلاة ملحوق عاد الوقت موجود. بيجي بنوصل. نعم. كما وصينا الإنسان بوالديه حسنا، إحسان، يجب أن يتعامل الإنسان مع والديه بالحسن، يعني أي إحسانا أو حسن المحاورة حتى النقاش والأخذ والرد والمعاملة والمرافقة وغيرها. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في هذه المسألة في الشرك لا تطعهما، أن تشرك بالله وأن تخرج من. وإن جاهداك ضغط عليك يعني من الجهاد، والجهاد فيه قتل وقتال، وهذا وإن جاهداك أن تشرك بالله فلا تطعهما في الشرك أن تشرك بالله، بمعنى إن شدد في المطالبة لك بالشرك وتحمل الجهد والعناء في ذلك وتحملت في الجهد في دفعهما والامتناع من طاعتهما في ذلك فلا تطعهما بعد ذلك، فطاعتهما غير جائزة حتى وإن غضبا من امتناعه وهجراه أو ضرباه أو حبساه. فأما دفع ضرهما بالتقيه في إيهام الموافقة مع إطمئنان القلب بالإيمان فيجوز من ذلك ما يجوز بسبب الإكراه، لأن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال نعم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم، أي إلي لا إلى أحد غيري، فاحذروا عذابي لأن مرجعكم للحساب والجزاء إلي، ولا تطيعوا والديكم في معصيتي فأنبئكم بما كنتم تعملون لأني علمته كله ولم أنس منه شيئا وأنا أجزيكم به. إذن إذا جاهداك لتشرك بالله، أنا ما في طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائن من كان هذا المخلوق، معصية الله لا مجال فيها. لكن إذا يعني هل إذا جاهداك على أن تشرك بالله هل يعني هذا أنك خلاص تقتلهم أو أنك لا تتعامل معهم بالحسن حتى وهم في هذه الحالة، بل حتى إذا كان إيهامك لهم لأنك استجبت لهم مجرد إيهام وليست حقيقة طبعا، فقد يكون فيها شيء من ناحية الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن عبادة طاعة الله بعبادة نعم طاعة الوالدين بعبادة الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظوا دائما إذا أتى بالإيمان لا بد أن يأتي بالعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات رغم هجران والديهم وجهادهم على أن يشركوا ولم يطيعوهم في معصية الخالق لندخلنهم في الصالحين، في جملة الصالحين الذين يدخلون الجنة، وهذا ترغيب في الثبات على الإيمان وإن قطعه الوالدان فضلا عن غيرهم، فهو يصير في جملة الصالحين رفيقا لهم وهو خير له من الوالدين المشركين، فلا يبالي بمن هجره في الدنيا من المشركين. قد يأتي الإنسان الذي يريد أن يعمل العمل الصالح ويكون له أصدقاء سوء، نتجاوز الوالدين، يكون له أصدقاء سوء الأصدقاء هو يرى فيهم أنهم أصدقاء يعني خلص ومن أفضل أصدقائه ومن أفضل الناس، ولكن عندما يرونه يريد أن يصلي لا ي... والله أنا عندكم يا شباب، أنا يمكن الوالد في حاجتي ولا الوالدة تبغاني ولا وش، أنت رجال أنت يعني تحسب مع الرجال، أنت تقعد لي على عجوز وعلى شيبة وعلى كذا وعلى كذا، خلاص يا أخي شيبان مخرفين ولا عجوز مخرفة، وبعد الرجال بيطلعوا أنت جالس لي رايح جاي أبغى أخلص أمي أشوف إيش أمي تبغى ولا أمي، الرجال بيطلعوا بيروحوا وأنت جالس لي في قالها والله صادق خل الشايب ذا وخل العجوز، وعاد حتى كلمة الشايب والعجوز دي غير مستساغة، ولا هي من باب الأدب ولا هي من باب التعامل الصح مع الوالدين، كلمة الشايب وكلمة العجوز ما هي من باب الأدب، الأدب أنها الوالدة والوالدة ما يتعامل الإنسان، فيأتي هذا يقول والله أنا إذا تركت لها هجروني الناس، هجروني أصدقائي وأصبحت أنا عايش الحالي ولا معي أحد، يا أخي عيش الحالة بالعكس، أنت مع الله ومع الملائكة ومع الصالحين من المسلمين، أما هذا الذي لا يريد لك إلا النار فالأفضل أنك تتركه، الأفضل أنك تبعد عنه إذا كان بهذا الشكل، إذا كان ما صداقتي معه إلا مبنية على فساد ديني فالأولى أني يعني وليس الأولى بل الواجب أن أترك. ومن الناس من يقول آمنا بالله قولا بلسانه بدون إيمان في قلبه، لأنه لو آمن قلبه لثبت على الإيمان وصبر على الأذى في الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله يا كثر من آمنت بالله نحن المؤمنين يردد لك دائما كلمة الإيمان ولكن باللسان فقط، يا معشر من آمن بلسانه ولم يطمئن أو لم يدخل إيمان إلى قلبه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول يعني لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، أن الإيمان خلاص الإيمان قد هو يدخل إلى القلب ويخالط الدم واللحم وكل شيء، إيمان شيء غير الإسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله من أجل أنه أظهر الإيمان بالله وأخلص الدين لله ضعف ولم يصبر على الأذى وخوف التعذيب بل جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الآخرة ففر من فتنته ففر من فتنهم له إلى الكفر وترك الإيمان وارتد كما يفر المؤمن من عذاب الله فيفر مما يؤدي إليه ويحذره. إذن ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله من أي شيء وتعال أبقى له مخرج، لو ما بالله في شوكة خلونا نشوف لنا مخرج، الله قد فيها شغل ها قد مدري كيف لا عاد نمشي في ذا الطريق ها ما عاد احنا مصلين قد يعني ما عاد يدور له كل المخارج، نسي ان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وتناسينا، يعني خوفنا من الناس اشد من خوفنا من الله، والمسألة خاصة اذا كان المسألة شيء مادي مسألة فيها زيادة ربح زيادة مكسب زيادة شيء، الناحية المادية طغت على كل شيء، لذلك تجد كثير من يعني يبحث على أي يعني أي طريق سهل ولو كان فيها تكسير في جنب الله بس إنه يوفر الآخرين غير الله، ليس يعني ما فيه الثقة في الله سبحانه وتعالى والتعامل مع الله سبحانه وتعالى من منطلق إن هذا الشيء اللي أنا أسويه بشرط طبعا أن يكون هذا الشيء اللي أنا أسويه شيء صحيح، ما هو يجي الإنسان جاهل يعتقد له شيء معين في رأسه ويحسب أنه لو تركه أنه قد هو خلاص لا ومستعد أن يموت من كارثة مع الجهل، المسألة التافهة تصبح أصعب من مسائل أصول الدين. قد يأتيك إنسان يعتقد في مسألة هي ليست من أصول الدين ولا من الواجبات، ربما أنها تكون من المندوبات أو من المباحات، ويجي ويتواعر فيها مواعرة وكأنه في مسألة من أصول الدين، لأن الجهل مصيبة. وقد يأتي في مسألة من أصول الدين ويفرط فيها بكل سهولة. فلذلك ما كل من دخل في مزاجه شيء أو في عقله شيء إن هذا الصح إذا لم يكن من أهل العلم. ولذلك من العلماء دائما يعني تجد البعض في أثناء الجهل، في مرحلة الجهل، ما يأتي أحدنا بجهلة وفيه مسألة معينة أو شيء، يأتي إلى أحد العلماء الربانيين ويقول له، يقول مسألة سهلة وكذا كذا، قال هذا مجامل هذا العالم الفلاني، وراح يشن الحملات ويلوك في أعراض العلماء ويتطاول على العلماء من جهل لا من علم. العالم الفلاني سوى، والعالم الفلاني يجامل في دين الله، والعالم الفلاني منافق، إلى الدرجة اللي توصل. والمسألة لا هي لا نفاق ولا شيء، المسألة بين قوسين هذا جهل. ولذلك إن الشيطان يقول يعني عالم واحد أصعب عليه من ألف عابد. فالعالم عندما يتحدث يتحدث من منطلق علمي، من منطلق القرآن، من منطلق السنة، من منطلق مصلحة الأمة. لكن البعض يأتي بجهل ويأتي ويأخذ من هذا الشيء البسيط ويضع منه، حتى البعض قد يموت في شيء لا يسمى لا هو حق موت ولا هو حتى حق ضربة عصا. ضربة عصا لا تأخذ هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي لم نرتد عن الإسلام بل كنا معكم أين أظهرنا للكفار الردة. لما جاءت معركة أحد ناس خرجوا مع رسول الله وناس بقوا، قالوا خلاص المسألة حيطت ما عادها ما عاد فيه. لما رأوا كذا قالوا لا شو احنا معكم. وفي حق الخندق وسبقا تحدثنا فيها، قالوا يعني خلاص اجهز على محمد ومن معه. واصبحت المسألة لا مسألة انتظروا، واللي يقول رسول الله ان بيوتنا عورة، واللي يقول احنا نبغى نخرج، ما لقيتهم مستسلمين خلاص ان القضيه انتهت. فلما انتصر المسلمين رجعوا قالوا ترى احنا معكم، ما طلعنا نضحك ولا تاخذوها ان احنا بدنا نضحك عليهم ونبغى نستذلهم ونقول لهم، ولا احنا معكم في الاصل. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم، اي لم نرتد. اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. فلا يفيدهم دعوى أنهم كانوا معكم، يضمرون الإيمان في صدورهم ويظهرون الردة تقية، لأن الله تعالى أعلم بما في صدورهم وأنهم قد شرحوها بالكفر. قال تراهم ما بالله تقية هذا اللي نسويه. وهذه التقية حقيقة هي دمار الدين ودمار العبادات ودمار كل شيء، خاصة عندما يفرط فيها ونفرط فيها. ونحن من أشد يعني الإنسان بطبعه ميال للتقية، جميلة التقية مريحة. ولذلك من الصعب أن تتعامل مع شخص يدين بالتقية، كيف تتعامل معه؟ قد يكون معك سوي كل شيء لكن مثلا نام بلا تقية، قد يصلي ولكنها تقية، قد يقول كلمة الحق ولكنها تقية. فليست التقية هكذا، التقية في أمور إذا قد وصلت الحلقوم، مثلا إنسان واحد في مجتمع كله غير مسلم. أما أن ناتي نسوي تقية في مجتمع مسلم ونتقي خمسة كفار وإحنا مليون آدم ونقول تقية، أو ناتي نتطاول على على على الأحكام الشرعية وعلى كذا وعلى كذا ونتركها. ليش؟ قال تبي طيب أنت أصلاً في المجتمع، المجتمع اللي أنت فيه ما تحتاج فيه تبي. لكن إذا قد الإنسان وصل إلى أن مثلاً أن هذا السلطان ظالم أو سلطان غاشم أو أنك في مكان كفر كفري في دولة كفرية أو كذا، تتعامل مع التبية. أما أن تتعامل معها كما يقول بعض أصحاب المذاهب الأخرى 9 أعشار الدين في التبية، ما بقي من الدين، قال إلا في 2 ولو قطعت رأس المسح على الخفين، والله ما أدري إيش الثانية قد نسيت. شيء تفاهات تجي تقول أكفر بالله تبية ولكن لا أمسح على الخفين. يا أخي امسح على إن شاء الله. إيش إذا قد تكفر بالله وقد أجزت الكفر بالله، يعني عاد هذه لا، لأن هذه مميزة لك تدل على أنك من هذا المذهب ومن هذا الاتجاه. لا، ما المسألة الدين واضح. عندما تجد في الدين من يأتي بأشياء ليست من الدين، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان من حرص على حياة أحد فالحرص على حياة رسول الله الأولى. حياة رسول الله تهم الأمة كلها، ويأتي الله سبحانه وتعالى يقول له اتق يا محمد، اخف يا محمد، جامل يا محمد، مع أنه في موقف ضعف قريش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدولة أو المدينة كلها مدينة كفرية وكلهم جبابرة، ويأتي الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله ويقول له اصدع لما تؤمر. لو المسألة مسألة فيه بحث عن نقل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مع أن هذا الأمر بأن يصدع وهو الأضعف، لاحظ وهو الأضعف، استمرت الدعوة سرية فترة من الزمن حتى وصلت إلى مرحلة معينة، وصل عدد المسلمين الظاهر تجاوز 50 أو 60، مش 50 و60 مقارنة مع مدينة كاملة مع جزيرة العرب بل العالم كله كافر. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وعلى آله اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وإحنا نأتي الآن ونحن في دولة إسلامية وفي مدينة إسلامية وكلنا إسلاميين وكلنا مسلمين، يقول للتقيه إيه تبي؟ أنا هذا تعطيل الدين. التبية تتعارض تماما مع مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام. الإسلام معتمد على هذا المبدأ وقائم الإسلام على هذا المبدأ. إذا لم يوجد هذا المبدأ فإن الإسلام في وضع غير سليم، وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين أمر بالمعروف وتبيه، لا يمكن. هذا لا يعني أنها لا تجوز التبيه مطلقة، قلنا لا، تبيه قد تجوز ولكن ليس في كل شيء. ليس على ما قال أن 9 أعشار الدين في التبيه، نقول هذا كذب. لو كان هذا المجال هكذا لوجدنا أئمة أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم، أئمة أهل بيت رسول الله شبه المتفق على، نقول تقريبا 100 بالإجمال، تقريبا إلى 130 إمام من أئمة أهل بيت رسول الله الذين قاموا ودعوا الإمامة وأشهروا السيف وقاتلوا. هؤلاء تقريبا 90% تقريبا قتلوا من أئمة أهل بيت رسول الله، تقريبا 90% قتلوا، عدد بسيط جدا اللي مات، وعدد بسيط جدا الذي تجاوز 50 سنة. الحسن بن علي عليه السلام قتل وعمره في بعض الروايات 49 وفي بعض الروايات 50، ومن أعطى أكثر لم يتجاوز 51 سنة. الحسين بن علي سلام الله عليه قتل وعمره 49 أو 50 سنة. الحسن بن الحسن الرضا سلام الله عليه سم وهو أصغر من كذا. كل أئمة البيت رسول الله، الإمام زيد بن علي هذا اللي ذكره قتل وعمره بين 48 و50، الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام هذا اللي إلى الآن قتل وعمره لا يتجاوز لم يصل تقريبا 50 سنة، الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة لم يتجاوز تقريبا 50 أو 51. كل لو تأمل طيب ألم يسعهم التقية؟ إذا كان 19 الدين في التقية، أليس هؤلاء الذي موتهم كارثة على الأمة؟ يعني إحنا موتنا لا يؤدي ولا يقوم ولا يقعد بتحزن على زوجتك ولا ولدك ولا ابنك أسبوع ومع السلام، لكن هؤلاء اللي الدين يعني قائمين هم على الدين، فكان الأولى لهم أن يتعاملوا مع التقية ويبقوا يدعو الناس إلى إلى إلى إلى إلى الصلاح وإلى الاستقامة وإلى كذا وكذا، وقد هذا معك مخرج. لكن مشكلة يقول لا أجد، لما قال فخفقت رايات الجهاد على زيد بن علي فقالوا يا ابن رسول الله، يعني هؤلاء قوم خانوا جدك قبلك، فكأنها حسينية واضحة وضوح الشمس، أن الجماعة جلسوا في المسجد وقالوا يعني خلاص الجيش الأموي ما أعطانا فرصة نخرج. قال زيد بن علي سلام الله عليه قال عليكم افتحوا لهم الطرق، وقتلوا حتى وصل المسجد وفتحوا الطرق، ما أحد يبقى يخرج. فقالوا له، قال يبدو أنها المسألة مثلا حسينية، قد هي واضحة أنها حسينية. قال لا أجد لي، وقد خفقت رايات الجهاد وكان معي عدد أهل بدر، لا أجد لي عذر ولا أجد لي مجال للتقية، خلاص انتهى التقية 313. وكل أئمتنا سلام الله عليهم عندهم إذا قد وجد معه من الأنصار 313 وأعتقد التغيير فقد وجب عليه أن يأخذ فلوقت. ولذلك على ما قلت لكم 90% من أئمة أهل بيت رسول الله قلت من وانت ماشي من الإمام علي وأنت ماشي. فإذا لو كان للتقية مجال لكان هؤلاء يعني أبدأ بهم، ولكن لا يعني هذا أنه لا يجوز التقية مطلقة. قد يجوز الإنسان يأتي في موقف لا يستطيع أن يفعل شيء في أشياء سهلة، لكن ما في أساسيات الدين فلا. قلنا قبل قليل يعني في مسألة مع الوالدين إذا جاهداك على أن تشرك بالله يعني كإيهام بحثا عن الرضا وعن الطاعة، ولكن في الأصل أنه لا يجوز أصلا حتى إيهامهم، بل يدق براسه كما يمكن سبق معنا قصة سعد بن أبي وقاص وأمه لما قالت والله لا أدخل والله لا أستظل من شمس ولا أكل ولا أشرب ماء ولا أكل زاد حتى ترجع عن دينك، حاول فيها قال لما رفضت قالت لن أدخل من هذا، وهو كان يطيعها طاعة عمياء، لن أدخل من هذا الشمس ولن أترك الأكل حتى يقال قتل أمه، ويقال قال والله يا أمي لو جلست إلى يوم القيامة لا رجعت من ديني، ولكن إن أردت أن تدخلي وتأكلي وتظللي دخلتي، وإن أردت أن تقعدي متعجبتي شابتا جاءت الله بارك. فقد هي وصلت المسألة لا. فقلنا مسألة التقية، لأن ربما أنكم تسمعوا بها خاصة عند يعني البعض يرى أن هذه، ولذلك دائما دائما في الحوارات عندما يأتي من يعتقد التقية حتى وإحنا نشوف في التلفزيونات في الحوارات يعني يكون وضعه سيء جدا، لأن اللي أمامه يقول أحاورك على إيش؟ أحاورك على إيش؟ أنت الآن تطلع وتقول نعم محمد صلى الله عليه وسلم تقي، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله تقي، ما أستطيع أتحاور معه، ولا أستطيع أخذ وأرد معك إذا كان هذه هي فكرة أن المسألة الإسلام مسألة الفقه في كل شيء. حتى رأينا في حوارات كثيرة شاركنا في بعضها عندما يأتي يقول يتحدث عن أصحاب رسول الله قال لا لا تقول هذا الكلام، فعن هذا اللي يحاوره ثور، يعني ما هو ذاك اللي ثور علج لا يفهم ولا يفقه، بدوي تقمص العلم تقمص لا له من أهل العلم ولا، لكن وجد له طريق أن يتطاول عليه، فيأتي ويجلس ما يستطيع أن يقول له شيء، ولو هو من عجز أنا عاجز أنا أحاور هذا المفكر، ولكن أقول أنت تستخدم التقية وأنا لا أستطيع أن أحاورك إطلاقا لأني لا أدري متى أنت صادق متى أنت غير صادق. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، بمعنى أنه لا بد من الفتنة المميزة بين المؤمن والمنافق، والفرق بين الآيتين أن الكاذب في قوله آمنا قد لا يكون منافقا لأن المنافق يتولى الكفار شرا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا هنا عروض تقدم الآن في بنده ولا في أي مكان في عرض أساس يسحبوك تجي تشتري من عندهم ولا في أي نحلة أو أي شيء يقدم لك عروض معينة يقول لك إحنا عندنا أسهل ترى هذا لا يجوز على أيها إحنا بنحمل خطاياكم بخلوكم معنا. إذا جاء يوم قلنا حمل جمل ولا يهمك، استدراج للمؤمن وتثبيط للمؤمن من عمله، فلا تعال معنا احنا جاهزين اللي قلنا قبل شوي يا رجال اترك ذا الشيبه والخريط حقك انت وجايين طالعين رحله وانت جالس لي ابغى اودي امي المستشفى ولا ابغى اروح خلها في خير ويلا مع بعض. فكذلك هنا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اراد الذين كفروا ان يرتد الذين امنوا واستعملوا هذا التغرير، وهكذا يفعل المبطلون ليخدعوا أتباعهم، وقد أبطل الله هذا الخداع بقوله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ما أحد يحمل على أحد شيء. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى في الدنيا قال ولا تزروا وازرة وزر أخرى، إلا يتحمل أحد وزر أحد، حتى الأب لا يتحمل وزر ابنه والابن لا يتحمل وزر أبيه، فكذلك في الآخرة عادها كذلك كل إنسان سيأخذ يتحمل خطايا فقط. صحيحا هناك من يتحمل خطايا وخطايا أخرى معه، أما قال النبي صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني أجر مثل هو أجر من عمل بها واللي من عمل بها يقعد عطل، لا وأجر من مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هناك من يحمل، لكن لا يعني هذا أنه سيحمل أخطاء، لا سيحمل مثل اللي معه لكن يبقى إثمه له. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في أمان الله. فلا يحمل رئيس ذنب عسكرة ولا ذنب جلادة أو قتالة أو صاحب حبسة أو قيدة، كلهم خطاياهم عليهم، ولا يحمل عنهم منها رئيسهم شيئا، وإن زعموا لهم أنهم الحاملون فهم كاذبون لكنه شريكهم من حيث أنه أمرهم بالظلم. دائما في جملة رد ما يأتي واحد يرتكب له ظلم، دائما نشوفها يا أخي أنا عبد مأمور، أي عبد ويكلب مأمور، ما في أحد يؤمر بمعصية الله ويطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى. أنا عبد مأمور هذا كلام يعني يحطه في برميل البلدية، أنت عبد مأمور بالتقوى ليس مأمور بالظلم وأذية المسلمين. أنا شيخ القبيلة ولا أنا المسؤول ولا أنا الأمير ولا أنا الزعيم ولا أنا أقول لك روح اقتل فلان، طيب قتلت وش المسألة؟ إلى النار وبئس المصير. ما في شيء اسمه أنا عبد المأمور. لا يجوز لأي مسلم أن يتطاول في عرض مسلم، كيف ما في دمه يخوض في دمه وفي ماله، يقول لا أنا الله جماعة قالوا لي وإحنا قبيلة معينة ولا إحنا عائلة معينة ولا إحنا واتفقنا على أن نفعل كذا وكذا، هذا هراء، هذا شيء غير مقبول. كل إنسان يتعامل من منطلق أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمفرده، لأنه لا يغني لا أمير ولا حتى أب ولا أم ولا أحد يغني عنك يوم القيامة من المعاصي التي ارتكبتها. وإن كنت حتى مجبور، البعض يقول مجبور، هل يعني الآن أتى شخص ووضع المسدس في راسك وقال لك روح اقتل فلان ولا قتلتك، هل هذا يبيح لك قتله؟ يبيح لك قتله، لا يبيح لك قتله. نعم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهي صدهم عن سبيل الله وإفسادهم، فهم يحملون خطاياهم التي هي كفرهم وشركهم وغير ذلك، وخطاياهم التي هي إفسادهم من غير أن ينقص من ذنوب غيرهم شيء. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، فيحاسبون على كذبهم بقولهم ولنحمل خطاياكم وغيره من افتراءاتهم في الدنيا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا أرحم الراحمين يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.